قال سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. وكتبنا يعني فرضنا عليهم يعني على بني إسرائيل فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس. في هذه الآية بيان لتشريع القصاص في التوراة يعني عند بني إسرائيل. وهنا مسألة: هل شرع من قبلنا هو شرع لنا أو لا؟ وقع فيها خلاف، لكن باتفاق أهل العلم أن هذه الآية أيضا هي من شرعنا، أن الأحكام الواردة في هذه الآية من شرعنا لأدلة دلت على هذا. قال سبحانه: أن النفس بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس، فالمسلم يقتل بالمسلم، المرأة